بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فهذا درس جديد من دروس تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، وهو في الفصل الثاني في أدب العالم في درسه. وتجد أن الإمام ابن جماعة رحمه الله تعالى يوجه توجيهات وينصح بنصائح تتعلق بأمور دقيقة، بحيث أنه يسعى لأن يكون مجلس العلم مجلسا مثمرا نافعا مهيبا، فيه تعظيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم كلام الأكابر من أهل العلم، فيه ثمرة عظيمة وتربية وعلم نافع وعمل صالح. هذا هو مراده وهذا هو هدفه. لذلك تجد أنه يوجه توجيهات دقيقة جدا في أمور قد لا تخطر على بال الإنسان، يبين لك هذا الأمر أنهم رحمهم الله كان الواحد منهم، أي من أهل العلم، يقوم مقام أكاديميات تعليمية، هو وحده يتكلم في أمور وتنظيم وأشياء في درس العلم، يؤلف فيها مؤلفات ويعقد عليها دراسات وأبحاث وأشياء من هذا القبيل. وكل ذلك غرضه أن يكون العلم مقترنا بالعمل مثمرا له. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتاح. أن يكون مجلس العلم مجلس أدب ووقار وهيبة. اقرأ الشيخ إسلام السابع الثامن. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: الثامن أن يزجر من تعدى في بحثه، أو ظهر منه لدد في بحثه، أو سوء أدب، أو ترك إنصاف بعد ظهور الحق، أو أكثر الصياح بغير فائدة، أو أساء أدبه على غيره من الحاضرين أو الغائبين، أو يرفع نفسه في المجلس على من هو أولى منه، أو نام، أو تحدث مع غيره، أو ضحك، أو استهزأ بأحد من الحاضرين، أو فعل ما يخل بأدب الطالب في الحلقة. وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، هذا كله بشرط ألا يترتب على ذلك مفسدة تربو عليه. وينبغي أن يكون له نقيب فطن كيس درب يرتب الحاضرين ومن يدخل عليهم على قدر منازلهم، ويوقظ النائم ويشير إلى من ترك ما ينبغي فعله أو فعل ما ينبغي تركه، ويأمر بسماع الدروس والإنصات لها. نعم، مجلس العلم يا إخوان، خصوصا المجالس التي تفتح ولا يقتصر فيها على أناس معينين، هذا المجلس قد يعتريه حضور بعض الناس ممن يجهل حقيقة العلم وأدبه، وممن لم يتأدب بأدب العلم، وممن غلبته طباع سقيمة وآفات. فقد يظهر من يتعدى في الدرس، ويظهر منه لدد في بحثه، سوء أدب، ترك إنصاف. وظيفة العالم ووظيفة المدرس أن يوقف هذا العبث، وأن يؤدب هذا الإنسان بآداب العلم النافع. فإن العالم بمثابة الوالد، فكما أن العلماء ورثة الأنبياء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم. فالعالم أيضا لطلابه مثل والدهم، مثل أبيه، حتى وإن كان الطلاب كبار السن، لكنهم أتوا للتعلم، والتعلم هنا لا ينفك عن الأدب، هو شيء واحد، لا كما يظن البعض. البعض يحاول أن يفصل بين العلم والأدب، حتى البعض ممن يهتم بالكلام في التزكية والآداب وغير ذلك، أحيانا يذم من يهتم وينشغل بالعلم، وكأن العلم شيء والأدب والتزكية شيء آخر، وإنما هو شيء إيه؟ شيء واحد. فأقول وظيفة العالم أن يوقف هذا. قد يكون في الحاضرين من يكسر صياحه، من يسيء الأدب لغير من الحاضرين أصلا، لزميل الله، من يحاول الترفع في المجلس بسبب ما عنده من ذكاء وعلم وغير ذلك. يعني أحيانا كل المجلس كلما سأل الشيخ سؤالا كان هناك يعني طالب نجيب ذكي فيجيب، فأحيانا يعتريه شيء من ترفع على إخوانه أنه أدرى منهم أعرف منهم، فيظهر ذلك مثلا في المجلس. أحيانا بيكون إن إنسان نام في المجلس مثلا، طيب هذا ليس ربما يكون عن غلبة نوم لم يقصد بها إساءة ولا شيء، فلم يكن هو من قبيل إساءة الأدب، لكن أيضا هو جاء للمجلس للاستفادة. فالعالم وظيفته أن ينبهه حتى يستفيد، حتى لا يذهب ويرجع كما جاء، إلى غير ذلك من الأفعال. فهنا ينظر للأمر، أحيانا يصلح هذا الطالب أن يزجره العالم مباشرة ويغلظ عليه حتى ينزل، وأحيانا يكون الزجر هذا مفسدة له أكثر فيزداد الأمر سوءا، فالعالم هنا يتخذ طريقا آخر للإصلاح، يتخذ طريقا آخر للإصلاح، هو لن يبقي الأمر على ما هو عليه، وإنما هي طرق، فإن لم يمكن معه طريق الزجر نفع معه طريق آخر وهكذا، وهو أدرى بذلك وبمعرفة مثل هذه الأمور وبمعرفة نفوس الناس. فكل هذا بشرط أن لا يترتب على ذلك مفسدة تربو عليه. هو الآن يريد أن يكفه عن علو الصوت، فما بالك لو كان زجره له سيرفع صوته أكثر، إذن ما استفدنا شيئا إلا زيادة مفسدة فوق مفسدة. أو أن هذا الشاب مثلا حديث عهد وما زالت هذه الطباع لم يتخلص منها، وزجره قد يؤدي إلى انتكاسه وبعده عن الدين أصلا، وهو يريد أن يأخذه شيئا فشيئا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع حدثاء العهد ومع الأعراب ومع هؤلاء، فما كان يغلظ عليهم. الرجل جاء معاوية بن الحكم السلمي فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأثناء الصلاة سمع رجلا يعطس، فقال آخر، فقال هذا العطس الحمد لله، وهذا جائز لأن الحمد ذكر من الأذكار، فيجوز في الصلاة أن يحمد الله كذاكر لذكر من الأذكار، فشمته معاوية بن الحكم فقال يرحمك الله، هنا بقى لا يجوز، لأن يرحمك الله هنا إيه؟ خطاب تشميت، ما هوش ذكر كلا مطلق، وإنما هو يخاطبه. فلمقه الناس بأبصارهم، يسكت هو، لا، قال إيه؟ يا ويح أمي ما لكم تنظرون إلي هكذا. فبدأ الصحابة يعني يرمقونه بأبصارهم ليسكت، فسكت. فلما انتهى من صلاته النبي صلى الله عليه وسلم ما عنفه، قال بأبي هو وأمي والله ما رأيت معلما قط خيرا منه، أو ما رأيت معلما قط مثله، والله ما زجرني ولا كهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد والتهليل إلى آخر وقراءة القرآن. فالشاهد إنه إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم تلطف معه، فكان صلى الله عليه وسلم يتلطف مع البعيد ما لا يتلطف مع القريب في بعض الأمور، يتلطف مع حديث العهد ما لا يتلطف مع غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لأبي ذر، وأبو ذر من هو؟ أصدق الناس لهجة، وهو من أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: إنك امرؤ فيك جاهلية. يا الله، كلمة شديدة. وهو الذي وجد صحابيا قد لبس خاتما من ذهب فنزعه من يده. تخيل إن ينزع منك خاتم من يدك هكذا، فنزعه من يده وألقاه في الأرض وقال: أعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. هنا شد، هنا زجر وتشديد وتغليظ. هو الذي ما زجره ولا كهره، وهو الذي لما بال الأعرابي في المسجد قال: دعوه لا تجرموا، وأمر بسجل من ماء فأهرق عليه. فهنا ينظر، فالعلاج ينظر فيه للمتلقي، هل هو أنا الآن أريد أن أعالج، ليست غايتي الآن أن أضرب ولا أن أقهر ولا أن أزجر ولا أن أعاقب، الغاية هي العلاج. فقد يكون علاج الزجر نافعا مع أناس يتحملون مثل هذا، هم مثلا من يعني يختلطون بهذا الشيخ من قديم أو يختلطون بأهل العلم وهكذا، وهو يعني زي ما احنا بنسميها كده في عشم بينه وبينهم واضح، فمثل والدهم فقد يزجرهم وهم يتحملون مثل هذا، حتى لو كان فيه شدة، حتى لو كان فيه حزن للطالب، لكن تربية وتأديب، بعد ذلك يحمد لشيخه مثل هذا. وأحيانا كما قلت لا يكون الطالب بمثل هذا الحال، فيكون اللين والرفق معه هو الأولى. ثم يلفت الانتباه لأمر مهم جدا، مهم جدا بالفعل، هو أنه لا ينبغي أن ينظر أن العالم هذا أو المدرس هذا هو الذي يقوم بكل شيء وهو المسؤول عن كل شيء، ينبغي أن يكون هناك إعانة، أن يكون هناك إعانة، لأن هناك بعض الأمور لو أننا طلبنا من الشيخ فعلها سيتشتت، وربما بعض السفهاء يقابله فيها برد غير لائق، واضح؟ لكن لو يكون له في المجلس نائب أو مساعد أو كما قال هنا نقيب فطن كيس درب، نقيب يعني مثل العريف، مثل يعني المسؤول عن الأمور والتنظيم وهذه الأشياء، بشرط أن يكون فطنا كيسا دربا ذكيا المعيا يحسن التصرف ويعرف متى يكون الأمر فيه شد ومتى يكون فيه لين ويحسن التعامل مع الناس ويكون له وجه عندهم، هذا مسؤول عن إيه؟ عن التنظيم، عن الترتيب. لما حتى المدرس يكون يريد أن يخبر الطلاب بشيء يخبره وهو يخبرهم، لا يكون المدرس مسؤولا عن إخبار كل واحد واحد مثلا في تنظيم حتى المجلس وكيف يجلس الحاضرون، أهل المنازل العالية يجلسون في المقدمة مثلا، أحيانا العالم يأتيه عالم يحضر عنده فلا يعامل هذا معاملة الطالب، لا يعني إيه يقدم من العالم، هذا النقيب ينظر إلى إنسان نائم فينبهه، لا حاجة إن المعلم هو الذي ينبه حتى النائمين حتى الغفل، مش دائما هو المطلوب منه فعل كل إيه شيء وهكذا. اقرأ. قال التاسع: أن يلازم الإنصاف في بحثه وخطابه ويسمع السؤال من مورده على وجهه وإن كان صغيرا، ولا يترفع عن سماعه فيحرم الفائدة، وإذا عجز السائل عن تقرير ما أورده أو تحرير العبارة فيه لحياء أو قصور ووقع على المعنى عبر عن مراده وبين وجه إيراده ورد على من رد عليه ثم يجيب بما عنده أو يطلب ذلك من غيره ويتروى فيما يجيب به، وإذا سئل عما لا يعلم عما لم يعلم قال لا أعلمه أو لا أدري، فمن العلم أن يقول لا أعلم، وعن بعضهم لا أدري نصف العلم، وعن ابن عباس إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله، وقيل ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري لكثرة ما يقولها. قال محمد ابن عبد الحكم: سألت الشافعي عن المتعة أكان فيها طلاق أو ميراث أو نفقة تجب أو شهادة؟ فقال والله ما ندري. واعلم أن قول المسؤول لا أدري لا يضع من قدره كما يظنه بعض الجهلة، بل يرفعه، لأنه دليل على عظم محله وقوة دينه وتقوى ربه وطهارة قلبه وكمال معرفته وحسن تثبته. وقد روينا معنى ذلك عن جماعة من السلف. وإنما يأنف من قول لا أدري من ضعفت ديانته وقلت معرفته، لأنه يخاف من سقوطه من أعين الحاضرين، وهذه جهالة ورقة دين، وربما يشتهر خطأه بين الناس فيقع فيما فر منه ويتصف عندهم بما احترز عنه. وقد أدب الله العلماء بقصة موسى مع الخضر عليه السلام حين لم يرد موسى العلم إلى الله عز وجل لما سئل هل أحد في الأرض أعلم منك؟ جزاك الله خيرا. هنا في هذا الأدب التاسع يتكلم المؤلف أولا ويوجه توجيها لطيفا إلى أنه ينبغي على العالم أن يلازم الإنصاف في بحثه ودرسه وخطابه. والإنصاف هو أحد معاني العدل، وهو فيه خصوصية أو فيه معاني أخص من مطلق العدل. وفيه أن العدل هنا يكون أن يعدل الإنسان مع نفسه، وأن ينتصف من نفسه، وأن يقول الحق حتى ولو على حساب نفسه. وقيام الحق إنما يكون بالعلم والعدل، والباطل دائما يكون بالجهل والظلم. والإنصاف كما قال العلماء الإنصاف عزيز، الإنصاف عزيز لا يتأتى لكل أحد، وإنما لا يستطيعه إلا القليل من الناس. ليس سهلا أبدا أن ينتصف العالم من نفسه. فيقول لك، يقول يسمع السؤال من مورده على وجهه، من مورده على وجهه وإن كان صغيرا، يعني يسمع وينصت للسائل حتى وإن كان السائل صغيرا يعتني به ويسمع منه ولا يترفع عن سماعه. فإن أول مستفيد هو العالم نفسه. وكم ألقى الله عز وجل على قلب عالم أو مسؤول، ألقى الله عليه من بركة العلم بسبب سؤال السائل ما الله به عليم. والله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فأما السائل فلا تنهر، وأما السائل فلا تنهر. فهنا السائل العلماء اختلفوا، فمن العلماء من قال السائل هنا أي الفقير الذي يسأل مالا، ومن العلماء من قال السائل هنا هو إيه؟ هو سائل العلم، طالب العلم، والسائل عن شيء من الدين لا تنهره. ولذلك كانوا يرحبون بطالب العلم مرحبا بطالب العلم: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وبعض أهل العلم يقول أن يعني سياق الآيات يدل على ذلك: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. خذ بالك بقى معي: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. دي ثلاثة أشياء: وجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فمقابلها إذا كان الله عز وجل قد أحسن عليك بهذا، فلا بد أن تحسن أيضا، أحسن كما أحسن إليك، كما أحسن الله إليك. فقال: فأما اليتيمة فلا تقهر. هذه أمام إيه؟ ألم يجدك يتيما فلما كنت يتيما فأواك الله، فأنت أيضا آوي اليتيم. فأما اليتيمة فلا تقهر. وأما السائلة فلا تنهر. أصد إيه؟ لا، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا فهدى، هداه الله عز وجل بالعلم. فهنا أمامها وأما السائلة فلا تنهر، يبقى المراد بها السائل عن الإيه؟ عن العلم، لأنه يحتاج من يدله الطريق، وحائر ويحتاج من يدله الطريق. وأما بنعمة ربك فحدث، هذه أمام ووجدك عائلا فإيه؟ فأغن. وقد يحتمل تحتمل الآية الوجهين، وأما السائل فلا تنهر المراد به سواء سائل العلم أو سائل المال. خلاص، فهذا أدب مهم. طيب، لو كان الإنسان في سؤاله أحيانا السائل لا يعني ينعجم عن أن يعبر عما يريد، فلا حاجة أن تقف على لفظه الذي قد يوهم شيئا هو لا يقصده، فنضيع الوقت، وقد يصاب السائل بنوع من الحرج جراء ذلك. فإذا عجز السائل عن تقرير ما أورده، فمن الأدب أن المسؤول يعيد السؤال مرة أخرى بالصيغة المفهمة التي تدل على مراد السائل، ويتأكد أنه مراده، وفي نفس الوقت الحاضرون يستفيدون ويفهمون ما مراد السائل وما هو السؤال المسؤول، ثم يجيب. ثم تكلم في أمر مهم جدا وخطير جدا عن الفتية، والكلام عن الفتية عموما وآدابها وما يتعلق بها من مسائل لها كتب ألف فيها ابن الصلاح آداب الفتية، وألف فيها غيره من العلماء. والكلام عن التورع عن الفتية أو عن التورع عن التسرع في الفتية وذم التسرع فيها، هذا أيضا يدخل في هذه الكتب، وله كتب مستقلة في التورع عن الفتية. وقد كان حال السلف من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم أنهم كانوا أبعد الناس عن التسرع في الفتية والمسارعة فيها، وكان الإفتاء ثقيلا عليهم خوفا من الله عز وجل، لأن الذي يفتي إنما هو يوقع عن الله عز وجل، إنما هو يوقع عن الله عز وجل. قال ابن الصلاح رحمه الله: ولما ذكرناه هاب الفتية من هابها من أكابر العلماء العاملين وأفاضل السابقين والخالفين، وكان أحدهم لا تمنعه شهرته بالأمانة واطلاعه بمعرفة المعضلات في اعتقاد من يسأله من العامة من أن يدفع بالجواب، أو يقول لا أدري، أو يؤخر الجواب إلى حين يدري. يعني الواحد من هؤلاء ما كان يعتمد على ثقة الناس فيه وشهرته بينهم بأمانته وعلمه ومعرفته بمعضلات المسائل، لا كل هذا ما كان يفيده، لأنه يعلم أنه لن يغني عنه من الله شيئا، فكانوا يخافون، وكثيرا ما كانوا يمتنعون من الجواب، إما بأن يقول أحدهم لا أدري، أو أن أحدهم يسكت، بمعنى أنه قد يعتريه شيء يجعله يسكت عن الجواب عن هذه المسألة حتى وإن كان يعرف جوابها، لأنه لم يجد أن الكلام فيها أفضل، وجد أن السكوت أفضل، أو وجد أن نيته غير حاضرة، هذا يحدث. وقد روى ابن الصلاح والنووي وغيرهما عن السلف وفضلاء الخلف من التوقف في الفتية أشياء كثيرة، من ذلك ما جاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، يأتي لهذه المسألة فيقول اسأل عنها مهند، فيسألون مهندا فيقول اسأل عنها أحمد، فيأتون أحمد فيقول اسأل عنها إسلام، لغاية ما ترجع في نهاية الأمر إلى المسؤول الأول. هل هذا منهم إيثار في القرب؟ لا، وإنما هو خوف وهيبة لهذا المنصب الجليل. وفي رواية: ما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. فما كان الأمر بالنسبة لهم مسارعة وتعجل، فكان الواحد منهم لا مع تأهله للفتية لا يفتي إلا عن ضرورة، ولأنه صار مسؤولا، ولأن الله عز وجل أخذ العهد على والميثاق على أهل العلم أن يبينوا وأن لا يكتموا، وإلا لما تكلم ولما أجب. وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: من أفتى عن كل ما يسأل فهو مجنون. وهذا أمر مهم، هو لماذا كان لا أدري نصف العلم؟ لماذا؟ لأنها تدل على أن الذي يقول لا أدري هذا عرف حقيقة العلم، وعرف أنه لا يمكن لأحد أن يحوز كل العلوم، أن يحوز كل العلوم وأن يعرف كل شيء، وبالتالي يعرف أنه يعرف مسائل ويجهل مسائل، فيقول عما لا يعلم لا أدري، ولا يكون خنفشاريا. من الخنفشاري؟ يقول لك الخنفشاري هذا رجل كان كلما سئل عن شيء أجاب، كلما سئل عن شيء أجاب، لا يتوقف. فبعض الحاضرين قال: هذا الرجل يعني أوتي علوم الدنيا والآخرة، يعني لا يتوقف، كل شيء يعرفه. أنا أستشعر أن هذا الرجل يخترع، وهو مميز وموهوب في الاختراع وارتجال الجواب مباشرة والكذب والعياذ بالله. فحاول أن يجمع حروفا يجمعها معا في كلمة ويسأله عنها، فجمع كلمة خنفشار، فسأله: ما رأيك أو ما الكلام في الخنفشار؟ فبدأ الرجل يقول: الخنفشار هو تقريبا، قال هو نبات ينبت في مش عارف، أو شجرة تنبت في المكان الفلاني، ومن مميزاتها كذا، وعمل موضوع إنشأ عن الخنفشار. فعرفوا أنه رجل كذاب مراوغ، فطارت الآن كلمة تطلق على كل من يتكلم في كل شيء. وهذا أمر ملحوظ، يعني أنا أتعجب من بعض الناس الذي يتصدر فيما يسمى بالترند، في كل ترند وفي كل أمر يعم ويتكلم فيه الناس يخرج ويتكلم، أحيانا يصيب، لكن أتعجب من أين يأتي بهذا الكلام. ولا تقل لي هذا يعني غاصة ثم فاض، عنده يعني علم من زمان، لا، ده هو من وقت ما عرفناه وهو متصدر مثلا، ملحقش يعني إيه، ملحقش يتحمل العلم سنوات ويأتي بكل هذا. الظاهر هي الجرأة، الظاهر هي الإيه؟ الجرأة، مع سهولة الوصول لبعض المعلومات على الإنترنت. لكن هذه الطريقة طريقة غير علمية وغير سديدة، لأن المسائل تحتاج إلى ترون وإلى توقف، لا أن يطلق الأمر هكذا. لذلك كان بعض العلماء الجواليقي، كان هذا العالم هو شيخ لأبي الفرج بن الجوزي، كان لا يسأل عن مسألة إلا رجع وراجعها ثم أجاب، مع أنه عالم وعنده علم بها، هو لم يرجع عن جهل، وإنما هو التأني والتؤدة لا التسرع، لعله يجد شيئا كان خفيا عنه، أو يتذكر شيئا كان قد نسيه، وهكذا. وعن الشعبي والحسن وأبي حصين التابعين قالوا: إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. يعني تجد الشاب الحدث الجاهل الذي لم يدرس العلم ولم يعرفه يتصدر في قضايا خطيرة، يتكلم عن الحكم بغير ما أنزل الله، وأن الذي لا يحكم بما أنزل الله مثلا حكم كذا، ويبقى كل الرؤساء والحكام دول طواغيت وحكمهم كذا، والمخالف ليه كده يبقى كافر زيهم لأنه يكذب صريح القرآن في مش عارف إيه، واخد بالك أنت؟ والقضية دي العلماء الكبار يعني انظر كم يعني يأخذون فيها من أوقات وسنوات وينظرون ويدققون، وصور الحكم بغير ما أنزل الله وما الكفر الأكبر فيها وما الكفر الأصغر وما كذا، وهو بجرة قلم هكذا. والأمر سهل الآن في كل يعني يريد أن يتكلم فليتكلم على صفحته على أي شيء، الأمر صار سهلا بالنسبة له. فتتعجب كيف يعني من أين أتى بهذه الثقة وهذه الجرأة وهذه المسائل الكبيرة، يتورع العالم الكبير أن يتكلم فيها ويتردد كثيرا من الكلام فيه، ما حال هذا؟ ها؟ للأسف بعض الناس يعجب بقى بهذه الجرأة وهذه الثقة، فلما يجد أحد الناس حاضر في كل قضية ويتكلم وفي ثقة وفي كذا ويورد لك أدلة فيعجب به ويقول هذا هو ها؟ كما يقول إبليس للشيطان الذي فرق بين الرجل وامرأته، أنت نعمة أنت. ويجد عالما من علماء الأمة يتردد في بعض الأمور ويسكت فيها وتأخذه التؤدة، وإذا وده إيه وده عالم إحنا استفدنا إيه منه، عارف؟ فيعرض عنه ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه. مين بقى اللي يعرف أن العالم ده عالم بجد؟ الذي عانى مثل ما عانى والذي يعرف حقيقة العلم، أن إنما الجاهل لا يقيم. طبعا الأثر الذي أورده هنا إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله، هذا أورده ابن عبد البر رحمه الله وغيره عن جماعة من الصحابة وعن من بعدهم، والله أعلم لم يثبت عن أحد من الصحابة بهذا اللفظ، لكن ثبت عن غيرهم، يعني ثبت هو عن محمد بن عجلان رحمه الله تعالى. ومن لطائف هذا أنها الإسناد الذي ورد عنه كان من طريق الإمام أحمد بن حنبل يرويه عن شيخه الإمام محمد بن إدريس الشافعي، يرويه عن شيخه الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن محمد بن عجلان. وهذا إن دل فإنما يدل أن الأئمة كان كل واحد منهم يعلم تلميذه النجيب أن هذا الطريق يحسن فيه لا أدري، ويغرس فيه هذا المعنى، أنك إن أردت أن تسير في طريق الإمامة ويرضى الله عنك فضع هذا أمام عينيك، إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. فكأنه يحذره إياك من أن تصاب مقاتلك. فيأخذ هذا مالك فيغرسه في نفس الشافعي، ويأخذه الشافعي فيغرسه في نفس أحمد رحمة الله تعالى ورضي الله عنهم. وسئل القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن شيء فقال لا أحسنه، فقال السائل إني جئت إليك لا أعرف غيرك، أنا جاي لك من مكان بعيد وجاي لك أنت بالذات، وأنت حفيد من؟ حفيد الصديق أبي بكر رضي الله عنه. فقال القاسم لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي، والله ما أحسنه. عايز ايه اكتر من كده؟ هو جاي له بيقول له انا جيت لك ومعرفش غيرك وانت من فقهاء الزمان، وهو من الفقهاء السبعة الذين تدور عليهم الفتية في الامصار من التابعين، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم في العلم ليست بخارجة، فقل عبيد الله عروة قاسم أبو بكر سعيد سليمان خارجة. فالقاسم هذا من الفقهاء السبعة الذين كانت تدور عليهم الفتية في زمن التابعين، فهو يقول له ذلك، فقال لا تغتر يعني بطول لحيتي وكثرة الناس، والله لا أحسنه. فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: يا ابن أخي إلزمها، يعني إلزم هذه الكلمة، كلمة إيه؟ لا أحسنه، إلزمها، فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم. فقال القاسم: والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به. عن سفيان بن عيينة وسحنون: أجسر الناس على الفتية أقلهم علما. وعن الإمام الشافعي: وقد سئل عن مسألة فلم يجب. أنا قلت أنه أحيانا المسؤول يقول لا أدري، لا أعلم، لا أحسن، وأحيانا يسكت، ومعنى السكوت لا يلزم منه أنه جاهل، قد يكون جاهلا بهذا الحكم، قد يكون فيسكت يتروى يفكر، وقد يكون عارفا بالحكم لكنه ما زال يحتاج إلى نظر فيه مثلا، أو عارفا بالحكم ويرى أن السكوت أفضل من الكلام. فلم يجب الإمام الشافعي، فقيل له، فقال: حتى أدري أن الفضل في السكوت أو في الجواب. في مرة من المرات زين الدين ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى جاء في ترجمته أنه كان قد تكلم في مسألة من مسائل العلم في مجلسه، فأطال فيها وأطنب وأحسن جدا. والحقيقة أن القارئ لكتب ابن رجب الحنبلي يستشعر أن الله عز وجل قد فتح على هذا الرجل، كلامه يدخل قلبك، ويا حبذا لو قرأت له في الرقائق وغير ذلك، ودونك رسائل ابن رجب وجامع العلوم والحكم ولطائف المعارف، وهذا يعني يفضل الإنسان أن يقرأ فيه في هذه الأيام في شعبان وفي رمضان وغيرها من مواسم العبادات والأيام الناس، مفيد جدا. وطبعا من قرأ كتبه الأكثر توسعا في العلم ك فتح الباري، له كتاب فتح الباري، غير فتح الباري لابن حجر، فتح الباري لابن رجب قبل تأليف الحافظ ابن حجر لفتح الباري. يقول ابن عبد الهادي رحمه الله: ألف شرح قطعة من صحيح البخاري ولم يكملها، ولو أتمها لكانت أعجوبة من أعاجيب الدهر. ابن رجب يحرر مسائل عقدية في فتح الباري في أوله، لم أقف على أحد حررها بهذا التحرير، عنده حضور لكلام السلف عجيب جدا جدا. يعني بين فتح الباري لابن رجب وفتح الباري لابن حجر الاسم، لكن هذا منهج وهذا منهج، وكلاهما طبعا على خير، لكن ابن رجب رجل قد عجن بكلام السلف، لا يعتني كثيرا بكلام المتأخرين وغيره، يهتم جدا بكلام السلف. فالشاهد أنه كان قد أحسن الكلام في هذه المسألة في مجلسه، ثم إنه في مرة كان في مجلس وكان في الحاض وكان موجودا رجل مخالف له، يعني هناك خلاف بينهم في المنهجية عموما، فتكلم الرجل في هذه المسألة، فانتظر الحاضرون من تلاميذ ابن رجب أنه سيتكلم فيها، لأنه إن تكلم فيها أسكت الجميع، ليه؟ هم سمعوه يتكلم فيها بما لم يتكلم أحد بمثل هذه الطريقة، إلا أنه سكت. فلما سئل بعد ذلك: لماذا لم تتكلم في المسألة؟ فأجاب بما معناه: أنني في المرة الأولى وجدت نية، كنت يعني أتكلم فيها بنية، أما في هذه المرة فلم تحضرني هذه النية. هو حضر ساعتها هو إنه لو تكلم سيتكلم لمجرد أن يعلو على هذا المخالف فأحجم وسكت. فمن الأسباب التي تمنع العالم عن أن يتكلم أحيانا أنه لم يجد نيته حضرة، استشعر أنه سيتكلم بكلام وإن كان الكلام حقا لكن قلبه في جهة أخرى. ها؟ هذا. وأحيانا يسكت العالم ولا يتكلم لأن الكلام فيه مفسدة، فيه مفسدة وفتنة قد تقع فيحجم. الإمام مالك عن الهيثم بن جميل قال: شهدت مالكا سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. سئل عن 48 مسألة فأكثر المسائل قال فيها لا أدري، وهو الذي قيل فيه: يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكص الأذقان، أدب الوقار، وعز سلطان التقى فهو المطاع وليس ذا سلطان. وعن مالك أيضا أنه ربما كان يسأل عن 50 مسألة فلا يجيب في واحدة منها، وكان يقول: من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب فيها. وفي مرة سئل عن مسألة قال لا أدري، فقال له السائل: هي مسألة خفيفة. وذا كثير بيحصل من بعض الناس، أنا أقول أسألك مسألة على السريع كده، مسألة خفيفة مش عارف إيه. عارف أنت؟ فغضب الإمام مالك رحمه الله وقال: ليس في العلم شيء خفيف، الله عز وجل قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالعلم كله ثقيل، وبخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة. طبعا الكلام في هذا يعني كثير جدا جدا، لو أطلنا فيه. العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في مرة سئل عن مسألة فأجاب، ثم رجع إلى بيته فراجع المسألة فوجد أن الحق والصواب على خلاف ما قال، فرجع مرة أخرى وأرسل مناديا ينادي في الأسواق وفي الناس أن العز بن عبد السلام قد سأله سائل عن كذا فأجاب بكذا والصواب كذا وقد أخطأ. ها؟ فده شيء عجيب. فما أبرده على الكبد، أي على كبد المؤمن الذي يستحضر الحساب بين يدي الله، أنه إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم ولا أدري. العاشر: قال العاشر: أن يتودد لغريب حضر عنده وينبسط له لينشرح صدره، فإن للقادم دهشة ولا يكثر الالتفات والنظر إليه استغرابا له، فإن ذلك مخجله. وإذا أقبل بعض الفضلاء وقد شرع في مسألة أمسك عنها حتى يجلس، وإن جاء وهو يبحث في مسألة أعادها لها أو مقصودها، أعادها له أو مقصودها. وإذا أقبل فقيه وقد بقي لفراغه وقيام الجماعة بقدر ما يصل الفقيه إلى المجلس، فليؤخر تلك البقية ويشتغل عنها ببحث أو غيره إلى أن يجلس الفقيه، ثم يعيدها أو يتم تلك البقية، كي لا يخجل المقبل بقيامهم عند جلوسه. وينبغي مراعاة مصلحة الجماعة في تقديم وقت الحضور وتأخيره إذا لم تكن عليه فيه ضرورة ولا مزيد كلفة. وأفتى بعض أكابر العلماء أن المدرس إذا ذكر الدرس في مدرسة قبل طلوع الشمس أو أخره إلى بعد الظهر لم يستحق معلومة التدريس إلا أن يقتضيه شرط الواقف لمخالفته العرف المعتاد في ذلك. يعني هنا أيضا من الدقائق المهمة التي يوجه بها المؤلف رحمه الله تعالى، أن العالم والمدرس يراعي الإنسان الغريب الذي جاء ليحضر فيعامله معاملة لطيفة حتى ينشرح صدره، فإن الغريب يكون قد جاء خجلا، والخجل مدعاة إلى الوجل أي الانقباض والبعد، فلو أنه انبسط له وحاول أن ينشرح صدر هذا الغريب ببعض الأسباب والوسائل فهذا شيء حسن لا شك، وكل إنسان منا يتعرض لما يتعرض له هذا الغريب، لكن أحيانا يأتي الغريب ويدخل مجلسا وهذا المجلس فيه أناس يعني لهم فترة في المجلس وكذا، فالشيخ ربما لا يعبأ به أصلا، والطلاب بعضهم يرمقه بنظرات هكذا ويستشعر أنه مثل البعيل الأجرب، يعني عارف محدش بياخد بإيده محدش بيكلمه وهو جاي مستحي أصلا مش محتاج حاجة، فربما يكون هذا سببا في انقباضه عن المجلس. لا، فالصواب أنه يفعل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الواحد من الناس يأتيه فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبسط له ويأخذ بيده ويشرح صدره له وهكذا، القادم له دهشة، له خوف، له وجل، عارف محتاج اللي يفك وياخذ بيده. من الأمور أيضا التي تحصل أنه أحيانا ينظر إليه الشيخ دائما وهو في المجلس نظرة استغراب، فهذا يخجله، وأن الخجل مدعاة للإيه؟ الوجل والانقباض. ثم يتكلم عن أمر وتوجيه آخر، أنه إذا كان جالسا وأتى بعض الفضلاء، وإحنا قلنا بعض الفضلاء دي بتكون إيه؟ يعني مثلا الجالس في مجلس والجالسون يعني متقاربون في السن والعلم والكذا، وكان هناك رجل قديم عنهم بعيد العهد، قديم أكبر منهم سنا، ربما هو في الدعوة وفي مجالس العلم من قبلهم، فهذا التعامل معه يختلف، أنزل الناس منازله، فإذا جاء فإنه من يعني من الآداب التي ينبغي مراعاتها للشيخ أن يمسك عن المسألة التي كان قد شرع فيها حتى يجلس هذا الفضل، فإذا جلس يعيدها يبدأها من جديد ويشرع فيها من جديد ليستفيد، وإذا جاء وهو يبحث في مسألة أعادها له أو أعاد مقصودها له وهكذا حتى يستفيد، هذا مراعاة للإيه؟ لأهل الفضل، مراعاة لأهل الفضل وإنزال للناس منازلهم. طيب، قال لك برضو لو أن فقيها جاء وقد بقي لفراغ الدرس بقدر ما يصل الفقيه إلى المجلس، المجلس هو جاي من بعيد دخل المسجد مثلا لو كان المجلس في مسجد، فهو يعني ايه على ما هيوصل هيكون خلاص هم ايه فرغوا وقام، يبقى معنى ذلك ان دخول الفقيه كان مع فراغهم وانفضاضهم، فده شيء مخجل، انت اول ما تيجي وانا اول ما جيت قمتم عارف دي، واذا حضر الشياطين يعني ذهبت الملائكة، هو عارف، فيراعى هذا الإنسان ونراعي قلوب الناس فيعمل إيه؟ يؤخر ينتظر ويفرمل شوية في الدرس لغاية ما هو يجلس ويتكلم شوية في آخر مسألة كان بيتكلم فيها لغاية ما يخلصها ويقوم، ويبقى كده إيه ما حصلش إحراج ليه صاحبنا الذي جاء هذا. طب هل هذا مع كل الناس يعني مجلس وكل شوية يأتي أحد؟ لا، هو قال إذا أقبل فقيه، كلامه الآن كله على أهل الفضل على أهل العلم الذين يحضرون بعض المجالس لسبب أو لآخر، أنت تجلس لعالم، أحيانا العالم ذا احنا مثلا بنجلس الدكتور أحمد معبد مثلا، فهو رجل كبير تمام وعالم وله تلامذة علماء، لكن مش معنى ان هم تلامذته انهم يساوون بمن حضر، ان الحضر ده فيهم ناس ما زالوا في الجامعة يعني شباب صغير، وفيهم ناس متخرجين وفيهم وهكذا. القديم هذا صار شيخا لهؤلاء وشيخا لمشايخهم، فالشيخ بيراعي هذا. وأحيانا يأتيه زميل له لأنه سيكون بينهم حوار أو لقاء فأتاه في المجلس، فيعامله الشيخ معاملة أخرى مختلفة. أحيانا الشيخ يطلب منه أن يأتي بجواره، أحيانا يمتنع هذا الزميل الدكتور الذي جاء، فالشيخ يجعل له مكان، وبيكون هناك أحد الأفاضل الحاضرين في الدرس فيقوم ويعتني به الدكتور الذي جاء أو الشيخ الذي جاء. أحيانا يأتيه بعض الضيوف من خارج مصر مثلا، وهكذا. يبقى هؤلاء هم المعنيون بكلامنا، ما بين عالم ما بين فقيه ما بين رجل من أهل الفضل حتى ولو لم يكن عالما، هذه الأمور تراعى. وهذا كنا نجد أيضا مع شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله. ثم ينبه أنه ينبغي مراعاة مصلحة الجماعة في مواعيد الدروس، يعني أنه لا يعقد الدروس في أوقات لا يوجد فيها الغالب، وإنما يراعي الأوقات التي يفرغ فيها غالب الناس. فلو أنه في مكان مثلا ومعلوم أنهم لهم مواعيد دوام من الصباح إلى الساعة الثالثة مثلا، فإذا هيكون المجلس يا إما مجالس بعد الفجر سيكون هذا متاح أن الغالب هيكون حاضر، أو مجالس مثلا ليلا أو بعد العصر بحسب إذا كان الغالب هذا، فيراعي الغالب. لكن هو يقول يراعي الجماعة، الغالب لا يستطيع أن يراعي الكل، فأنت مهما حاولت أن تراعي وأن تجمع الجميع في الموعد هذا لا يتأتى. فتقول والله أنا أريد أن أعقد المجلس يوم كذا في الساعة كذا، لو كان الأغلب يعني ينفع معه هذا فاعتمد على الله، حتى وإن كان هذا لا يناسب بعض الناس، خلاص بعض الأفراد الآخرين أو اللي هم ليسوا هم الأكثر وهم الذين يحاولون أن يضبطوا مواعيدهم ويحضرون الدرس إن كان الدرس بالنسبة لهم مفيد. لو كان في وقف، يعني حتى لو في مدرسة مثلا، تخيل أنت هو يقول مدرسة هي مقصود بها المدارس القديمة اللي هي كانت وقف، طب خلينا نتكلم في ما يعد امتدادا لها، المدارس الحكومية المعروفة أو غيرها سواء حكومية أو خاصة كلها مواعيد حصص. تخيل أن المدرس ما جاش في معاده وجاء مثلا بعد موعد الانصراف عمل الحصة، استفاد حد؟ هل يستحق المعلوم أم يخصم منه الحصة؟ يخصم، هو ده المقصود. فهو بيقول إذا كان في مدرسة لها واقف ولها شروط معينة فأخر موعد الدرس أو غيره هو في موعد آخر غير الموعد المشروط له، لم يستحق معلوم التدريس. وهذا كلام صحيح معكم. قال الحادي عشر: جرت العادة أن يقول المدرس عند ختم كل درس والله أعلم، وكذلك يكتب المفتي بعد كتابة الجواب، لكن الأولى أن يقال قبل ذلك كلام يشعر بختم الدرس بقوله وهذا آخره، أو وما بعده يأتي إن شاء الله ونحو ذلك، ليكون قوله والله أعلم خالصا لذكر الله تعالى ولقصد معناه. ولهذا ينبغي أن يستفتح كل درس بسم الله الرحمن الرحيم ليكون ذاكرا لله تعالى في بدايته وخاتمته. والأولى للمدرس أن يمكث قليلا بعد قيام الجماعة، فإن فيه فوائد وآدابا لها له ولهم، منها عدم مزاحمتهم، ومنها إن كان في نفس أحد بقايا سؤال سأله، ومنها عدم ركوبه بينهم إن كان يركب وغير ذلك. ويستحب إن قام أن يدعو بما ورد به الحديث: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يعني المراد أنه يختم درسه بأمور ليست ملزمة بعينها هذه الألفاظ، لكن هو ذكر لك ما جرت به عادة المشايخ في هذا الوقت أنهم يختمون بكلمة والله والله أعلم، وهي مناسبة جدا أن الله أنه ينسب كل العلم إلى الله عز وجل ويستحضر معناها وهو يقولها لتكون بركة عليه. وهناك ألفاظ أخرى قد يؤتى بها قبل هذه الكلمة حتى يجعل حتى يختم بها الدرس ويجعل الكلمة ذكرا محضا لله سبحانه وتعالى. كذلك هو معك الآن مع الدرس حتى ينهي كما ذكرت، أنه يتتبع كل شيء حتى يخرج درسا ومجلسا لائقا نافعا مثمرا كما كانت مجالسه. فيقول لك حتى إذا انتهى وقال إلى هنا مثلا والله أعلم أو غيرها من الكلمات يجلس لا يقوم ينتظر. لماذا؟ لأنه قد يكون هناك أحد عنده سؤال فيفيده ويجيب عليه، لا يتزاحم مع الطلاب، يترك الطلاب يخرجون ثم يخرج هو، لا يجتمع عليه الطلاب، هذا معنى مهم جدا، كان يكره أهل العلم والسلف وبعض العلماء كان يكره هذا الأمر، أنه هو يقوم فيجتمع عليه الطلاب فيكون عدد من الطلاب حوله وهو يمشي معهم فيخشى على نفسه وعلى قلبه، فيحاول هو أن يخفف من هذا قدر استطاعته. وإن كان من أهل العلم وممن نحسبهم من أهل التقى والورع، من يزداد عليه العدد وهو يريد أن يخرج لمواعيد ويحاول أن يخفف هذا الاجتماع عليه بلطف أو غير ذلك، إلا أن للأسف بعض الطلاب يعني لا يستجيب لمثل هذا، فأيضا يقع في له نفس الأمر غصبا عنه ومن غير إرادته وعلى كره منه. كذلك أنه لا يريد أن يركب بينهم حتى لا يستشعر أنه يعني فيه علو أو رفع عليهم يعني. فكل هذا خلاصته يعني أنه ينتظر شيئا قليلا حتى يخرج ثم يقوم ويختم درسه أيضا أو عند قيامه من المجلس كأي مجلس سواء مجلس علم أو غيره بما يسمى بكفارة المجلس. وهو حديث توسع الحافظ رحمه الله في تخريجه في النكت على ابن الصلاح، ذلك لأن الذي أذكره أن الحاكم أبا عبد الله قد تكلم عليه في معرفة علوم الحديث وجعله من أمثلة العلل حديث معلولة وأطال فيه، والحافظ رحمه الله حاول أن يبين أن الحديث يصح وأطال فيه وحسنه جماعة أو صححه جماعة من العلماء. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فهذا يحسن أن يختم به سواء مجالس العلم أو حتى المجالس التي يجلسها الناس للسمر ونحو ذلك. قال الثاني عشر ألا ينتصب للتدريس إذا لم يكن أهلا له ولا يذكر الدرس من علم لا يعرفه سواء اشترط الواقف أم لم يشترطه، فإن ذلك لعب في الدين وازدراء بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. وعن الشلبي من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهواه. عن إيه؟ عن الشبلي أبو بكر الشبلي. وعن الشبلي من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. وعن أبي حنيفة رضي الله عنه من طلب الرئاسة في غير حينه لم يزل في ذل ما بقي. واللبيب من صان نفسه عن تعرضها لما يعد فيه ناقصا أو بتعاطيه ظالما أو بإصراره عليها فاسقا، فإنه متى لم يكن أهلا لما شرطه الواقف في وقفه أو لما يقتضيه عرف مثله كان بإصراره على تناول ما لا يستحقه فاسقا. فإن كان الواقف شرط في الوقف بأن يكون المدرس عاميا أو جاهلا لم يصح شرطه، وإن شرط جعل ناقص مخصوص مدرسا سقط اسم الفسق وخطر الإثم ويبقى التنقص به والاستهزاء به بحاله. ولا يرضى ذلك لنفسه أريب، ولا يتعاطاه مع الغني عنه مع الغنى عنه لبيب، ولا يظهر من واقف شرط ذلك قصد الانتفاع، ولا يؤول أمر وقفه إلا إلى ضياع. وأقل مفاسد ذلك أن الحاضرين يفقدون الإنصاف لعدم من يرجعون إليه عند الاختلاف، لأن رب الصدر لا يعرف المصيب فينصره أو المخطئ فيزجره. وقيل لأبي حنيفة رحمه الله في المسجد حلقة ينظرون في الفقه، فقال لهم رأس؟ قالوا لا. قال لا يفقه هؤلاء أبدا. ولبعضهم في تدريس ما لا يصلح تصدر لتدريس كل مهوس جهول تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس: لقد هزلت حتى بدا منه زالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. نعم، جزاك الله خيرا. قضية أيضا خطيرة جدا، وهي قضية وهي ختم بها هذا المجلس، أن المجالس التي يعني كأنه يقول لك المجالس التي حكيت لك عنها ووجهت فيها هذه التوجيهات كلها وأردت أن تصل إلى هذه المرحلة الراقية السامية، وأن يكون مجلس العلم مجلسا رائقا لائقا مفيدا نافعا يجمع العلم والأدب، هذه المجالس لها أهلها، هذه المجالس لها من يتصدر لها، فلا ينتصب للتدريس من لم يكن أهلا لذلك، لأن من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير، يعني طالب العلم اللي لسه لم يكتمل نموه العلمي إذا تصدر فاته علم كثير. وقال: إذا تصدر الحدث زل. تمام. فالكلام أهل العلم في ذم هذا الأمر كثير. الإمام مالك رحمه الله لم يجلس للتعليم والفتية إلا بعد أن أوصاه بذلك وأذن له في ذلك أكثر كبار علماء المدينة، تقريبا 70 من علماء المدينة أمروه بذلك، فهذا يدل على أنه ما كان يتسرع في مثل هذا. فالشاهد أن الإنسان إذا لم يكن أهلا للشيء لا يتصدر له. ودع عنك الكلمات التي يقولها البعض: هذا خير تمنعني من الخير. يعني قد يأتي شاب لم يحسن تلاوة القرآن على الوجه الصحيح فيتصدر للدعوة والإنترنت ومقاطع المقاطع الدعوية، فإن أنت نصحت بذلك أو نصح ناصح يقول له: طيب وانت تمنعني، يعني انت تشيل وزر الدعوة ان انا لم يعني انا الان سأكف عن هذه الايه المقاطع، انت تشيل الوزر، كأنه بيخوفه يعني، عارف انت يا يعني شوف انت بقى انت بتملأ فراغ قد ايه بقى وكده. وهو قد يخطئ في القرآن، لا اقول يخطئ في التسميع، يخطئ في الكلمات نفسها في القرآن في النطق يعني، فكيف له أن يتصدر؟ فلا يجوز هذا. يقول المؤلف رحمه الله: واللبيب من صان نفسه عن تعرضها لما يعد فيه ناقصا أو بتعاطيه ظالما أو بإصراره عليه فاسقا. يعني ممكن كلامه في الدين وتصدره للدعوة إلى الله قد يوصله إلى أن يكون من الفاسقين، فهو أمر خطير جدا. والبعض يقول: يا هو يتكلم في المواعظ والرقائق وكأن الأمر أيضا ينفك، أن الدين أليس الدين هذا كتاب وسنة، والكتاب والسنة يحتاجان في النظر إلى من هو مؤهل لهذا وعنده من العلوم ما يستطيع أن يفهم به هذا الكلام، فما بالك أنت تأتي فارغا لا ناقة لك ولا جمل فتتكلم عن الصلاة والزكاة وبر الوالدين وكذا، فتخلط وتخبط. كثير من الناس ينفعل جدا حين يتكلم مثلا مع نصوص، في نصوص تتكلم عن بر الوالدين، عن صلة الرحم، عن غيرها من الأشياء العظيمة المفيدة المهمة، لكنه لا يضبط حدودها، فقد يغالي فيها جدا فوق ما ينبغي، أو قد يقصر ويخطئ، لا يستطيع أن يبين الحدود. أحيانا يؤثم من لا حقه الإثم وهو لا يدري. طب متى يتعلم؟ البعض يقول لك ما هو هيتعلم وهو إيه؟ وهو ماشي شغالين إحنا في الغيط، هو ماشي يتعلم، هيغلط المرة دي ويضل شوية ناس مش مشكلة، ومين بقى يدور ومين ينظف من وراه؟ ما هو خلاص بقى إحنا في، مين بقى يقعد يدور وراه وتجيله المصايب؟ الناس اللي عمالة تنصحه تقول له اهدى شوية بلاش كده، ما احنا اللي هنشيل الليلة في الآخر. وفعلا أخي بالك، فهو ماشي يغير في أشياء، ممكن يقول كلام عقدي يضل بالناس وهو بيتكلم في الرقائق، عادي يقول كلام عقدي، يقول كلام فقه، يقول كلام كذا، هو مش عارف ان هو بيقول عقيدة وفقه ولا حاجة. واخد بالك، مصيبة كبيرة جدا يا اخوان، وعمت يعني، انا اجد انه هذا عم في الفترة الاخيرة بصورة كبيرة جدا، والشباب، واحيانا الشاب يفضل بهذه الصورة ويشجعه البعض على هذا، ثم بعد ذلك يبتعد كل البعد. طيب أليس هذا كان خطأ من البداية؟ لماذا صدر هذا التصدر؟ فكلام أهل العلم يذم هذه الطريقة جدا، سواء في مجالس العلم أو يعني ممكن يكون إنسان يعني يراه الناس يحصل لكنه غير متخصص فيما يدرسه، مع أنه هو عنده علم لكن ما عندوش العلم ده بعينه، غير متخصص فيه، فيكون غير مؤهل لمثل هذا. وهو يتكلم انه احيانا ممكن يكون الواقف واحد هو صاحب المال واوقف مدرسة علمية فاشترط، احنا طبعا الاصل بنقبل شروطه طالما الشروط مباح، اشترط ان المدرسة هذه تدرس مثلا فقه حنبلي مثلا، يبقى لابد من العمل بايه؟ بما يقول. طيب يدرس فيها فلان، وفلان ده من اهل العلم ومن اهل، يبقى ايه؟ يعمل. لكن لما يجي هو بقى هو مش فاهم حاجة، هو رجل عايز خير لكن هو مش فاهم، فخدع ان فلان هذا هو يعني ايه. وكثير من الناس يخدع ببعض الوعاظ غير المتعلمين، بيعجبوا الحكايات والقصص والالتفاف الناس حولهم، صح، فيقول انا المدرسة دي لن يدرس فيها الا فلان، ويكون فلان ده ايه؟ جاهل. فهو قال لك هذا لا يصح شرطه، هذا لا يصح شرطه، فإن كان فلان هذا غير جاهل لكنه ناقص لا نستطيع أن نقول أنه يفسق. شوف الكلام بقى، الأول لو قبل وهو جاهل يبقى فاسق، إن هو يجلس لما قال عنه الإمام مالك. الإمام مالك قال إيه؟ ليس شيء في العلم يسير فسيرا، الله عز وجل قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فهو هنا قول ثقيل، لكن صاحبنا هنا لو تساهل فيه وجلس وهو غير مؤهل يفسق. طب لو هو مش جاهل لكن هو عنده ناصف أمور، ما بنقول له إيه؟ بنقول له خلاص ارتفع عنه الفسق ويبقى التنقص به والاستهزاء بحاله، يعني هيبقى منقصة بين أهل العلم، وده شيء يعر مش كويس. فبيقول لك ولا يرضى ذلك لنفسه قريب، ولا يتعاطاه مع الغنى عنه لبيب. انت يا عم ايه اللي يدخلك فيما لا تحسن؟ ايه اللي يدخلك فيما لا تحسن؟ ما خليك فيما تحسنه، والذي لا تحسنه أحسنه. حد منعك؟ انت عايز يا عم توصل لمرحلة، ما هو دي اشكالية برضو في قضية الدعوة، انه هو نقول له يا عم طيب انشغل، هو لا يعرف الانشغال في الخير الا انه هو يمسك المايك، إنما إن هو يقعد على كتابه ويتكفى عليه، لا، ما قلبه ما يجيبوش خالص، لسه هقعد بقى ولسه هنقعد نتعلم ولسه مش عارف إيه، لأنتوا بالكوا طويل خبالك أنت. نحن كده يعني هتكلم إمتى؟ ويا ما حصل مع ناس كده، يعني كده أنت عايزني يعني أتكلم إمتى بقى بعد كل ده؟ فأنت مش عايز تصدمه انه هو انت ممكن تبقى قدامك 10 سنين مثلا، ما انت مش عايز تصدمه بالكلمه دي، فتقول له يعني استعن بالله شويه، هو مش هو عايز بكره الصبح، ده بالنسبه له كده طول باله عليك يعني. فهو بيقول له ليه يا عم ما تقعد وتحسن وتتقن، وبعد كده يا عم دونك المجالس، واحنا نكره، احنا نكره ان واحد يجي في ارض يخضرها ويطلع فيها زارع ويغرس غرس الاسلام، بس يكون بحق، وإلا فلعلنا رأينا آفات وآفات في 10 سنين الأخيرة أو أكثر أو 15 سنة، يعني كم يحدث فيها لما انفتح المجال فتجد شبابا يعني لا علم ولا شيء يبدع، وهذا يكفر، وهذا صار في الجماعة الفلانية، وهذا انحضر مع العلمانيين والليبراليين، وهذا نسأل الله السلام، واضح، وكلهم كانوا رؤوسا، رؤوس بين الناس لمن لا يدري. وطبعا الواقف ينبغي على الإنسان الذي يقف يقيم وقفا ويدفع أن يترك المجال لأهله، وإلا يشترط شروطا هو لا يدري بها حتى لا يسيء من حيث أراد الإحسان. ثم يقول لك ان اقل المفاسد انك لما تصدر واحد في مجلس وهو غير مؤهل له، يعني غير مالئ لهذا المجلس، فان الجالسين يفقدون الانصاف. ليه؟ لا يجدون من يرجعون اليه عند الاختلاف، لان رب الصدر يعني المتصدر هذا في المجلس صاحب المجلس لا يعرف المصيبة فينصره أو المخطئة فيزجره، فتبقى حلقة سمك، ده يقول وده يرد، عارف كنت قلت لكم عليها تقريبا المرة اللي فاتت، ده يقول وده يرد وده ما فيش حد بيحكم. تخيل انت مجلس ليس له قائد، لأنه هو ما عندوش من العلم الذي يستطيع أن ينصف بينهم فيه، فيقول لهذا أخطأت ولهذا أبعدت ولهذا أصبت، هو قاعد زيهم للأسف. فبالتالي الإمام أبو حنيفة رحمه الله لما وجد جماعة يجلسون من غير رأس قال لا أفقه هؤلاء أبدا، من هيعلمه؟ فيعني هذه لعلها موعظة تفيدنا جميعا، أن الإنسان يقف عند من ما يعلمه، وأن يعرف أين يضع قدمه، وأن ينصر الدين فيما يحسنه، وقيمة كل امرئ ما يحسنه. وإلى هنا نقف، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.